الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودة إلى الأسرة والحديث عن الأبناء. الأبناء قرة عين لنا في الحياة وأنس الحياة تحلو بهم، هم زينة. وقد قال عنهم الله تعالى: المال والبنين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كلنا نعلق الكثير من الآمال على الأبناء، كلنا نتمنى أن نراهم من خير رجال ونساء الأمة، ولكن إن لم نجتهد في تربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة التي تجعلهم لبناء صالحة في بناء المجتمع، سيصبحون هؤلاء الأبناء مصدر عناء وشقاء لنا في الدنيا، بل وسنقف يوم القيامة نسأل عنهم: هل أحسننا تربيتهم؟ هل أعطيناهم ذو أوقاتنا؟ أم كنا في شغل شاغل نلهث وراء البناصب والمال لا نفكر إلا في كم سندخر لهم؟ وهذه مشكلتنا في هذا الزمن. الأب يكدح والأم تكدح، كم سندخر للأبناء من المال وننسى أن ندخر لهم ما هو أفضل من ذلك، وأن نزرع في أنفسهم العقيدة وفي شخصياتهم الأخلاق، خصوصا إن كانوا يعيشون هم في زمن يختلف عما سبق. هم في زمن صعب تحيط بهم الفتن والمؤثرات السلبية، ثقافية، فكرية، اجتماعية، تكنولوجيا، أمور كثيرة أكسبتهم عادات وأخلاق شكلت من هؤلاء الأبناء للأسف أنماط ما نتمناها نحن الآباء والأمهات. هنا يأتي دور الأسرة. دور الأسرة أساسي في عملية تربية الأبناء. دور الأسرة أن تحتضن هذا الطفل، تقوم على رعايته، وخصوصا في المراحل الأولى من عمر الطفل حيث يتلقى العقيدة والأخلاق والقناعات والمبادئ، تتشكل شخصيته المستقبلية. والحقيقة لأهمية هذا الموضوع سأصحبكم في جولة إلى مراكز الأحداث. هناك سنحاور المسؤولين حول أسباب ارتكاب الأحداث لهذه الجرائم التي عادة ما يدخلون معها إلى مراكز أو سجن الأحداث وقد يطول بهم الأمد هناك. نسأل الله العافية لنا ولكم ولأولادنا ولأولادكم جميعا. هو سبب دخول الفتيات لدار الرعاية الاجتماعية للفتيات طبعا الفئتين اللي تحتضنهم الدار اللي هما الفتاة المنحرفة والفتاة المعرضة للانحراف. المعرضة للانحراف حسب قانون الإحداث رقم 3 لسنة 1983 اللي هي الحدث المتسول، الحدث اللي يعاشر أصدقاء السوء، أو مثلا يعني يعاشر أو من مثلا اشتهر بسوء الأخلاق، أو أن مثلا يكون اعتاد التغيب عن المدرسة أو البيت. هم الحالات طبعا لما على حسب مثلا القانون الإحداث أيضا أن الحدث ممكن هو يسلم نفسه بنفسه، إذا شاف نفسه مثلا هو عرضة للانحراف ممكن أنه يسلم نفسه، أو الأسرة مثلا تسلم مثلا بنتها أو ولدها حق الدار إذا شافت أن هي مو قادرة تسيطر على تصرفاتها أو شيء، أو مثلا عندك أو مثلا يمسكونه عن طريق المخفر أو عن طريق مثلا النيابة يحولونه، أو عن طريق مثلا حكم من محكمة الأحداث مثلا يجبرون على حكم في إيداع في إحدى ذوي الرعاية. طبعا هو أول خطوة للانحراف هي التغيير، حتى لو ما كان مثلا هي مثلا تكون مثلا ونفرض أنها هي هاربة من ظروف أسرية سيئة، الخطوة الأولى اللي تخطيها في هروبها من المنزل طبعا هذا يعرضها إلى سلسلة من الانحرافات. يعني أنت طلعت من البيت، من هو الشخص اللي وقف لك؟ وين رحتي؟ فشيء أكيد يعني راح تلقى عروض وإغراءات كثيرة من شباب برا. يعني مثلا لما تكون الرغبة زيادة عن الحد، احنا دائما نقول مثلا ان حق الاباء انهم يكونوا حريصين على بناتهم، لكن الحرص الزايد بعد وان انت خلاص تقفلين عليها من كل مكان، هذا طبعا ضغط يعني ما تحملونه. يعني مثلا عندك احنا مو بس على فكرة مو بس يعني الحالات اللي تدخل عندنا، مو بس اولياء الامور مثلا اللي يكونون مثلا ما عندهم مثلا خلفية علمية مثلا، او ان مثلا قاعدة تربوية سليمة او اساليب تربوية صحيحة شلون يتعاملون مع بناتهم، لا احنا بالعكس احنا جعدنيون لنا هني بنات وابهاتهم وامهاتهم يكونون على مستوى اكاديمي عالي، سيتعاملون مع عيالهم على اساس شنو؟ على اساس هالمستوى هذا العالي الاكاديمي اللي المراهقين هذول ما قاعدين يستوعبونه. اها فالاسره فالوالد نفسه او الام نفسها لازم تنزل لمستوى بنتها. احاول مثلا انا اتفاهم معها واكلمها، انزل حق مستواها، اكون قريبه منها، اكون صديقتها مثلا، اكون اختها الكبيره اللي تنصحها. ما اسوي نفسي ان انا والله ترى انا المدرسه، انا المديره، انا المحاميه اللي قاعده اكلمك بهالاسلوب هذا. يعني انت مثلا لما تكوني المحاميه وقاعده تنصحين بنتك مثلا، تحاولين ان هي ترهبينها انها لا تدش في انحرافات، لا تدش من وجهه نظر قانونيه. هي ما قاعده تستوعب الشغلات هذه ولا حتى راح تستجيب يعني. وللاسف ان في حالات بعد غير كذي، انا يكفي مره حاله يعني الام نفسها تعطي بنتها فلوس روح دور الرعايه. لا مبالاة، تعرفين شنو لا مبالاة؟ ما تبي تتحمل المسؤولية، ما تبي تتحمل مسؤوليتها ولا شيء، استغلت فرصة سفر الأبو وعطتها فلوس ويلا بنتك انحاشت من البيت، بس هي اللي أعطت البنت فلوس وروح دور الرعاية. يعني الجيل هذا في أسباب، في أسباب ذاتية، في أسباب بيئية. طبعاً لما تكلمنا عن الأسباب الذاتية هي ترجع الشخص نفسه، يعني إثبات وجوده، أنا شخص يعني له وجود، أنا مغامرة، أحب المغامرة، تغريد الأعمى حق الآخرين مثلاً، إثبات الرجولة أني أنا يعني رجل، أنا إنسان وصلت مرحلة عمري 13 سنة، مرحلة هاي تكون صعبة على الولد يعني. حالياً الأخوة الجرائم الأمانة هي الهوشات والسرقات، صعب السرقات. الخلافات والسرقات احيانا مثل الولد يقول ليش تسرق؟ انا طبعا نتكلم عن دوله الكويت للامانه، ما نقول طبقه كادحه، بالعكس الحمد لله كلنا بيئه يعني اللي اساس مكتفين ميدانيه، يعني الحمد لله خير واجد عندنا والحمد لله. يسرق حب المقامره. انا اخذت احيانا تدريب ميداني بمصر، كان يسال واحد هناك يقول له ليش تسرق؟ يعني ليش انت كان تقوم بعمليه السرقه؟ يقول ما اقدر اكل، أنا كان ما أقدر أكل، الحمد لله عندنا إحنا بالكويت لا يقدر ناكل، بس حب المقامرة، تعال شوف شلون أسرق، شلون آخذ الشغلة، شلون أقوم بعملية هذه، فكر تفكير شلون أفوز بالغنيمة هذه، شلون تشجيع بعضهم تشجيع لشباب موجودين عندهم، أنت ما تقدر، تحدي بينهم، أنت ما تقدر تسوي الشغلة هذه، لا يقول لا يعني أنا أقدر، لوالدي أول شيء لازم تتعلم البيئة الأساسية الأسرة، وبعد المدرسة، بعد الشارع. يكتسب من حياته بالأسرة، بعدها بندرسة التوجيه، هل توجيه صحيح أو مصحيح. فأحيانا الأسرة تكون منفصلة من بعضها، فالأب يصوب والأم يصوب، وكل الأب يجي حق الولد أنت ما تشغل الأم يعني، فتصدع والأم تدينه في طريقة. أحيانا يكون الأب يقول الولد فلوس والأم تعطيه فلوس، والولد راح مكانه ملاهي، شغلات، كافيهات، الشغلات هذه، فيكون العالم حالة لا رقيب ولا حسين. طبعا في الهك العارض، في القتل، وفي هذا العمر هذا احيانا القتل يكون مشاجر المدارس، يعني مثلا شلون خزت الاخ، يعني انا شخص يعني مثلا نجيب لك اياها مثال طريقه شلون القتل يكون احيانا مو قصد القتل قتل، يعني اذا تكون بالعمر هذا صعبه، قانون الاحداث يمكن اقصى حكم 10 سنوات، بس الامانه القتل مو قصد التعيير، الهدف فيه ترى شوفوا فلان مثلا في من الناس، يعني شوفوا الشخص هذا انا سويت فيه عشان لا احد يتكلم معاه، فرض العضلات. احنا عندنا قبليه ما احيانا يعني، وتكون في اسر، فانا انتقم لابوي، ليش مسوي كذي؟ ليش مسوي كذي؟ كنوع انتقام من الاب فقط، مو هدف انه يسرق، لا انا عشان اخلي ولد ابوي اسرق اصح. هذه نقطه، النقطه الثانيه بعضهم يجيك يعني الهتك العرض احيانا مثل من العمر هذا يكون الناحية واجع الدين بعيد جدا، والإعلام أحيانا الإعلام الإنترنت وتطور العولمة اللي صارت الفكرية للأمانة. أنا بتكلم عن شغلة واقعية عندنا، لما ندخل بواقع الحدث نفسه والأمانة مسكين الحدث هذا، فقير فكريا وأخلاقيا وبيئيا. لما نتكلم عنه صار الولد يعني يبي الأحد يعلم أول شيء، بعد فتره يكون عندنا ويتكيف مع المجتمع، يطلع برا، يطلع انسان ثاني، في بعضهم صاروا ضباط، بعضهم صاروا مهندسين، بعضهم طلعوا منه يعني الامانه يعني، وبعضهم كمل مشواره، ما نقول احنا 100% لا، وبعضهم كمل تعود على روح الجيرانيه، السبب تلقى يرجع لنفس الولد ما عنده تقدم. الاسره هي لها طبعا الأول الأسرة لها الإهمال، عدم متابعة، مثل الأب مثل مشغول في حين تعدد الزوجات، هذه أهم ظاهرة صايرة. يعني يكون في مثلا موجود بالبيت اليوم موجود في البيت الثاني، في انتهاج الولد مثلا يقول أبوي مو موجود بالبيت اليوم، أسوي أي شيء اللي على بالي مثلا يسويها. إذا كذلك البنت وعندك الحين يعني الاطلاع على القنوات الفضائية حوالي 800 قناة اللي هي فيها زينة وفيها السينة، وفي عندك التقليد اللي صاير بصورة واضحة يعني من ناحية النت. احنا نشوفين حتى عيالنا قاموا يحطون يسوون وشم، يعني متى احنا نشوف عيالنا شبابنا يرسمون على ايدهم الوشم مال الوشم. عندك قصات الشعر، اللبس الثلاثي ما الثلاثي، صار كل هذا تغليف بسبب القنوات والانترنت والاشياء الثانيه. عندنا بنيه دار فتيات لا تشتكي، تقول انا جاي بنيني دار بداخل الثمان فتيات ما ببيتنا، شافت الأسرة يعني مو مهتمة لها. أنا طبعاً شاكرة لك وحابة أوجه كل النيابة عنك وعن الجميع إلى المشاهدين. قبل كم يوم وصفتي واحدة من النساء فتقول لي أستاذة بثينة أنا شفتك مقابلة في التلفزيون وأنت تتكلمين عن الأسرة وعن التربية، فأنا حابة أستعين فيك. تفضلي أمري. فقالت إن أنا عندي ولد مساعدني وما يسمع الكلام، ما يلتزم في المدرسة ولا يعني مشاغب في البيت، وفي يصل إلى درجة الخروج عن الأدب، فما هي الخطة؟ لما سألتها عن عمره فذكرت لي عمره، قالت لي تقريبا أظن 13 سنة. قلت لها أختي تبين مني استشارة في 5 دقائق عشان تعالجين وضع من 13 سنة. أسألك سؤال أول، أنتي تعملين؟ فقالت نعم. كم المدة اللي تروحين فيها بدأت فيها العمل؟ هل هي فترة غياب أولادك في المدرسة؟ قالت لا، أنا أحيانا أتأخر إلى العصر لأن عندنا أنشطة مصاحبة للمكان اللي أنا فيه، وعندنا تصحيح، عندنا رفع درجات، وعندنا كنترول، وعندنا ترجع البيت الساعة 4 الساعة 5، الولد راجع من المدرسة هو في الشارع يلعب، وبعدين زعلانة وجاي تطلب استشارة في 5 دقائق علشان تصلح حال الولد. انا ما الومها، لو انا مكانها راح ادور الاستشارات، راح اسال وراح استفسر، لكن السؤال او اللي نقول احنا في من خلال يا رب ان كفى النظر الى ما يعني يسعدنا نحن الاباء والامهات، ويجعلنا مقاربين في المستوى للنساء الاخريات. لان انا شلون لابسه وانا ملابسه، بيش شكلي وانا بيشي ماذا ينقصه، ويبدأ التنافس. وأكبر تنافس يجب أن نتنافس عليه هو أولادي. أولادك عندهم علم أكثر؟ لا والله لا، أبدا أدخل أولادي في معاهد. أولادك عندهم لغات أكثر؟ لا، أنا لازم أعلم أولادي. أولادهم أدري؟ لا والله أنا لازم أولادي يتعلموا الأدب. أولادي حفظوا القرآن؟ أولادي لازم يحفظوا القرآن. أولادي في قمة الأدب والأخلاق؟ أولادي لازم يكون عندهم. يا جماعة هذا التنافس. التنافس في أن نشئ ذرية تعبد الله من بعدنا لو احنا غادرنا. دورنا أن نشئ ذرية تعرف كيف تخلقنا في الأرض، وكيف تكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وكيف تؤمر الأرض في الصلاح. كثرت في كل مكان، سامحوني في الكويت وفي القاهرة وغيرها، كثرت دور الرعاية ودور احتضان الأطفال. بنت تركب تسع عشان تجي تقول يا جماعة خذوني، أهل يقول الولد يقول له تعال استلموه عني، أنتوا ربوه عني وأنتوا احتضنوه عني. إذا سبين إذا أردنا أن نحقق ما نريد من طموحات، لا نتأخر في اتخاذ قرار ترك العمل في حال أن البيت فيه مشكلة، أو الرضا بالقليل من الحال مقابل أني أنا أرى أمامي أبناء صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويكونون نعمة ذرية ونعمة الخلف لي بعد ذهابي وتركي لهذه الدنيا، ويكونون أهما من خير رجال ونساء الأمة. تابعوا معنا مقابلاتنا مع الأحداث. شكرا لكم ونلقاكم في حلقة أخرى. مع السلامة. قلبي